الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم سحب الأموال من بنك غير البنك الذي فيه الحساب، بحيث تذهب إلى صرافة أحد البنوك مثلا وتسحب منها مالا وحسابك يكون في بنك آخر؟ الحمد لله، لا بأس بذلك ولا حرج إن شاء الله، لأنه لا يترتب على ذلك شيء من التعاملات الربوية ولا من أكل شيء من المال بالحرام، فلا بأس بذلك أن تكون الصرافة اللي معك مصدرة من بنك الراجحي مثلا، ثم تسحب من الصرافة التابعة للبنك الفلاني الآخر، هذا لا بأس به إن شاء الله، والله أعلم.